آية وتفسير. قال الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى. أولى الناس بك وببرك وإعطائك ذوي القربى، وهم أولى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. تفسير ابن كثير: